بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الفضلاء الكرام، لازلنا وإياكم نتدارس هذا الكتيب الطيب المبارك، والذي جمع الله عز وجل فيه، أو والذي جمع فيه المؤلف رحمه الله، آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وملخصا لكلام السلف الصالح في موضوع أسماء الله تعالى وصفاته وما يتعلق بالمباحث العلمية التي تتعلق بهذا الأصل العظيم. وكنا قد تحدثنا في المجلس السابق عن أقسام صفات الله تبارك وتعالى، وأنها إما أن تكون صفات فعلية، وإما أن تكون صفات ذاتية. وقلنا بأن الصفات الذاتية لا ترتبط بمشيئة الله، بخلاف الصفات الفعلية فإنها مرتبطة بمشيئة الله. وهذه الصفات منها ما له سبب معلوم، ومنها ما ليس له سبب معلوم. فالصفة التي لها سبب معلوم كالسخط والرضا، والصفة التي ليس لها سبب معلوم كالنزول في الثلث الأخير من الليل، وكالمجيء يوم القيامة. نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. إذن هذا تقرير من المؤلف رحمه الله على وجوب قبول الأخبار التي صحت عن الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأسماء والصفات. فالرسل عليهم الصلاة والسلام أخبروا عن الله عز وجل بصفات، وهذه الصفات بلغوها لأممهم، فيجب على أتباع الرسل أن يقبلوا هذه الصفات وأن يؤمنوا بها وأن يعتقدوا صحتها، وأن لا يجحدوها ولا يحرفوها ولا يؤولوها على غير تأويلها. يعني هذا ما ينبغي أن يكون عليه أتباع الرسل. لماذا؟ لأن الرسل صادقون مصدوقون، فهم صادقون في أنفسهم ومصدقون من طرف غيرهم، وأول من يصدقهم هو مرسلهم، الله سبحانه وتعالى هو أول من يصدق الرسل. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يؤيد رسله بالدلائل وبالإعجاز وبالآيات الكونية وبالآيات الشرعية تصديقا لرسله، ونصرا لهم على غيرهم. وكدليل على هذا الأمر جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن دعوت هذا العدق من النخلة وأتاك آمنت بك. قال له: لا، عيطت له هذا العدق، والعدق يعني هو يعني الغصن الذي يكون فيه التمر، ذاك الصبا الصفراء، هذا كيتسمى العدق. قال لي: إن دعوته ونزل وجاء إليك فأنا سأؤمن بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم العدق ونزل من الشجرة وجاء يمشي حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع. فرجع إلى مكانه. يعني فهذه آية كونية الله عز وجل سخرها تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يريد قضاء حاجته ولم يجد ما يستتر به فجاء إلى شجرة وأخذ بغصنها وقال: انقادي إلي بإذن الله، فتبعته. ثم جاء إلى شجرة أخرى فقال لها: انقادي إلي بإذن الله، فتبعته حتى أطبق بين الشجرتين. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته ثم قال: افترقا بإذن الله، فافترقتا ورجعت كل شجرة إلى مكانها. فهذه آيات كونية يؤيد الله تبارك وتعالى بها أنبياءه ورسله. إذن فالرسل إذا أخبروا بصفات من الصفات فإنهم صادقون، لأن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالاته، ومصدوقون يعني أن الله عز وجل يصدقهم بالدلائل الكونية وبالدلائل الشرعية قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، يعني بخلاف غير أتباع الأنبياء والرسل على وجه الحق والصدق الذين يفترون على الله تعالى الكذب وهم لا يشعرون، والذين يحرفون الأخبار الواردة عن رسل الله تعالى وعن أنبيائه. إذن فالمسلم عليه أن يصدق رسل الله عز وجل في كل ما أخبروه فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله تعالى بمجموعة من الصفات، فيجب علينا أن نؤمن بهذه الصفات. رسل الله المتقدمون هم كذلك يخبرون، ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله تعالى حينما نتحدث عن مبحث علو الله تبارك وتعالى على خلقه، نجد أن العلماء يريدون من ضمن الأدلة القوية على هذا الموضوع قول الله تبارك وتعالى عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني فهذا من الأدلة على إثبات علو الله تعالى. الدليل هنا ليس في كلام فرعون، ولكن الدليل أن موسى عليه السلام أخبر فرعون أنه مرسل من عند رب في السماء في جهة العلو. ففرعون قال لوزيره: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. إذن فالحجة هنا في إخبار موسى عليه السلام لا في قول فرعون. إذن فهذا رسول الله موسى وهو يقرر عقيدة أن الله تبارك وتعالى فوق سماواته بائن من خلقه. واستشهد المؤلف على صدق الرسل بهذه الآية، وهي: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فهذه الآية جمع الله تبارك وتعالى فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول هو تسبيح الله عز وجل وتنزيهه عن جميع النقائص. يعني هذه الآية جمع يعني فيها الله تبارك وتعالى ثلاثة أمور مهمة جدا. الأمر الأول تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص. سبحان ربك رب العزة، يعني تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقيصة وعن كل عيب وعن كل ما من شأنه أن يخدش في كماله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل منزه عنهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذن فالله تعالى يسبح نفسه وينزهها من كل نقص نسبه إليه المشركون، كالذين ينسبون لله تعالى الولد، والذين ينسبون لله تبارك وتعالى البنات، والذين يتهمون